شخص وفر مبلغ 13,000 ريال، هل يخرج زكاتها في بلده الأصلي أم لا بد أن يخرجها حيث يعمل وحيث يقيم؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: الأصل أن زكاة المال تخرج في بلد المال، ولكن يجوز للشخص أن ينقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر إذا كانت المصلحة الشرعية تقتضي ذلك، وبالله التوفيق.